يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال بأنها شرك أم بدعة؟ وهذا تكرر. هذا بدعة ما هو شرك، هذا بدعة. نعم.